بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث من كتاب مسلم في كتاب الجنائز، قال رحمه الله: وقوله ونحن نمشي حوله، يعني يمشون حول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب، وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة، وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين، يعني استخفاف بمن يمشي حوله، أو خيف إعجابه يعني الراكب، ونحوه في حق التابع، أو نحو ذلك من المفاسد. أما إذا كان السير أمام جنازة أو خلف جنازة، والهدف إنما هو تشييع الجنازة ولا غرض آخر يلحقه، فلا شيء في ذلك، حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم مشوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومن بين يديه وهو راكب، بعد أن رجعوا من تشييع الجنازة. قوله فعقله رجل فركبه، يعني إن الفرس الذي قدم للنبي صلى الله عليه وسلم ليركبه ما كان مستسلما، وإنما كان يجمح ويقفز، فاحتاج إلى من يعقله ويثبته حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الركوب عليه. قال معناه أمسكه له وحبسه. قال وفيه إباحة ذلك، لأن هذا من باب الإعانة، إعانة الراكب، وهي من أعمال البر التي جاء الشرع يحث عليها، ومن أنواع الصدقات التي شرع للمسلم أن يقوم بها، حيث يحمل أخاه على دابته أو يعينه على أن يركب على دابته. قال وفيه إباحة ذلك، وأنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه، وأن من فعل ذلك يثاب على فعله. قوله فجعل يتوقص به، ومعنى يتوقص يعني أخذ الفرس يتوقص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أي بأنه يثب به أو يتوثب به. وقوله كم من عذق معلق، وهذا القول ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الثنايا على أبي الدحداح، قال كم من عذق معلق، قال العذق هنا بكسر العين المهملة، وهو الغصن من النخلة. وأما العذق بفتحها فهو النخلة بكمالها تسمى عذق، وأما العذق فهو الغصن من النخلة والذي يسمى بالجنو الذي يحمل ثمرة النخلة، وليس مرادا هنا، وإنما المراد هذا الغصن الذي يحمل ثمرة النخلة يقدم للأضياف ويقدم لمن يفيد من ثمر النخل. قال قوله صلى الله عليه وسلم كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح، وذلك لأنه وهب ذلك العذق لليتيم كما أشار إلى سبب ورود هذا الحديث، فقال قالوا سببا يعني سبب ورود هذا الحديث أن يتيما خاصم أبا لبابة في نخلة فبكى الغلام، يعني لأنه لم يحكم له بهذه النخلة، فبكى الغلام فقال له النبي صلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يعني لأبي لبابة أعطه إياها، يعني أعطه النخلة ولك بها عتق في الجنة، أي مقابل ذلك نخلة في الجنة. فقال لا، لم تطب نفس أبي لبابة رضي الله عنه في إعطائه الغلام، ولعل السبب في ذلك مسألة الخصومة التي وقعت بينهما، ولذلك امتنع أن يعطيه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده عدة خير. قال لا، فسمع بذلك أبو الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة الله، يعني اشترى هذه النخلة بحديقة الله، ربما فيها أكثر من نخلة، وهذا يدل على أن هذا النوع من البيع لا يعد من الربا، لأن الربا إنما يجري في المطعومات والمكيلات والموزونات، أما أن يشتري حديقة بنخلة فهذا من البيع الجائز. قال فاشتراها من أبي لبابة رضي الله عنه بحديقة، يعني ببستان حديقة الله، أي لأبي لبابة، اشتراها بحديقة أي لأبي الدحداح. ثم قال النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبا الدحداح، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إلي بها عذق إن أعطيتها اليتيم، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أنا أعطيت اليتيم هذا العذق وهذه النخلة، هل يكون لي مقابل ذلك عذقا في الجنة؟ قال: إلي ألي، قال ألي، ألي بها عذق إن أعطيتها اليتيم؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح، يعني مقابل إعطاء هذا الغلام هذا العذق. وقوله ألحد لي لحدا، يعني أحفر لي قبرا يكون على هيئة اللحد. ألحد لي لحدا، قال بوصل الهمزة وفتح الحاء. ألحد ويجوز بقطع الهمزة، ألحد ألحد وكسر الحاء، يقال لحد يلحد كذهب يذهب، يعني من باب نصرة. ويقال ألحد يلحد إذا حفر اللحد. قال: واللحد بفتح اللام وضمها، اللحد واللحد معروف، وهو الشق تحت الجانب القبلي من القبر، وفيه دليل لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله والأكثرين في أن الدفن في اللحد أفضل من الشق إذا أمكن اللحد، وأجمعوا على جواز اللحد والشق، لأن كل جائز. قوله الحدوا لي لحداء وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال فيه استحباب اللحد ونصب اللبن، وأنه فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باتفاق الصحابة رضوان الله عليهم. وقد نقلوا يعني في كتب السيرة والحديث أن عدد لبناته صلى الله عليه وسلم 90، يعني 9 لبنات. وقوله جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، قال: هذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهذا من الأعمال الفردية التي فعلها الصحابي ولم تقم بها سنة مرفوعة. وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراعة وضع قطيفة أو مضربة أو مضربة أو مخدة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر، قال وشذ عنهم البغوي يعني الإمام البغوي من أصحابنا يعني من الشافعية، فقال في كتابه التهذيب لا بأس بذلك، يعني أخذا بهذه الرواية لا بأس بذلك لهذا الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله والصواب كراهته يعني وضع شيء تحت الميت كما قاله الجمهور، وأجابوا عن هذا الحديث بأن شجران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انفرد بفعل ذلك ولم يوافق غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا علموا ذلك، وإنما فعله شقران رضي الله عنه لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك دفنت معه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ويفترشها، فلم تطب نفس شجران رضي الله عنه أن يستبدلها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه غيره. فروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره، والله أعلم. قال والقطيفة كساء له خمل. أو كساء له خمل. قوله قال مسلم أبو جمرة اسمه نضر بن سلماء نصر بن عمران الضبعي، وأبو التياح يعني اسمه يزيد بن حميد مات بزرخس. وهو أبو جمرة بالجيم والضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الباء، وأما سرخس فمدينة معروفة بخراسان وهي بفتح السين والراء، وإسكان الخاء المعجمة، ويقال أيضا بإسكان الراء وفتح الخاء والأول أشهر. وإنما كره وإنما ذكر مسلم رحمه الله أبا جمرة وأبا التياح جميعا، مع أن أبا جمرة مذكور في الإسناد ولا ذكر لأبي التياح هنا. قال الاشتراكين في أشياء قل أن يشترك فيها اثنان من العلماء، لأنهما جميعا ضبعيان بصريان تابعيان ثقتان ماتا بسرخسة في سنة واحدة سنة 28 و100. قال وذكر ابن عبد البر وابن مندى وابو نعيم الاصبهاني عمران والد ابي جمرة ذكروه في كتبهم في معرفة الصحابة، يعني ان اباه كان صحابيا رضي الله عنه. قالوا واختلف العلماء هل هو صحابي ام تابعي، والمراد به ابو جمرة نصر بن عمران، يعني اتفقوا على ان اباه من الصحابة واختلفوا فيه هل هو من الصحابة او من التابعين، هل هو صحابي ام تابعي. قالوا وكان قاضيا على البصرة روى عنه ابنه أبو جمرة وغيره. قال الحاكم أبو أحمد في كتابه الكنى: ليس في الرواة من يكنى أبا جمرة بالجيم غير أبي جمرة هذا. قوله: إن أبا علي الهمداني حدثها، وفي رواية هارون، وفي رواية هارون أن ثمامة ابن شفي حدثها، فأبو علي هو ثمامة ابن شفي، قال بضم الشين المعجمة وفتح الحاء وفتح الفاء وتشديد الياء والهمداني بإسكان الميم وبالدال المهملة. قوله: كنا مع فضالة، كنا مع فضالة بأرض الروم، قال برودس: هو براء مضمومة ثم واو ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم سين برودس ثم سين مهملة، هكذا ضبطناه في صحيح مسلم، وكذا نقله القاضي عياض في كتابه المشارق عن الأكثرين، ونقل أو نقل عن بعضهم بفتح الراء. فيكون اللفظ بفتح السين أو بفتح الدال، على بفتح الراء. براودس، وعن بعضهم بفتح الدال براودس، وعن بعضهم بالشين المعجمة براودش، وفي رواية أبي داود في السنن بذال معجمة وسين مهملة براودس، وهو وقال: هي جزيرة بأرض الروم، برودس أو برودس، وهي جزيرة بأرض الروم. قال القاضي عياض رضي الله عنه: ذكر مسلم رضي الله عنه تكفين النبي صلى الله عليه وسلم وأقباره، ولم يذكر غسله والصلاة عليه، ولا خلاف أنه غسل، واختلف هل صلي عليه، فقيل لم يصلي عليه أحد أصلا، وإنما كان الناس يدخلون أرسالا يدعون وينصرفون. واختلف هؤلاء في علة ذلك، فقيل لفضيلته صلى الله عليه وسلم: فهو غني عن الصلاة عليه، وهذا ينكسر بغسله. وقيل: بل لأنه لم يكن هناك إمام. قال: وهذا غلط، فإن إمامة الفرائض لم تتعطل، ولأن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت قبل دفنه، وكان إمام الناس قبل الدفن. قال: والصحيح الذي عليه الجمهور أنهم صلوا عليه فرادا، وكان يدخل فوج يصلون فرادى، ثم يخرجون، ثم يدخل فوج آخر فيصلون. كذلك ثم دخلت النساء بعد الرجال ثم الصبيان، وإنما أخروا دفنه صلى الله عليه وآله وسلم من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء أواخر النهار أو أواخر نهار الثلاثاء للاشتغال بأمر البيعة، ليكون لهم إمام يرجعون إلى قوله إن اختلفوا في شيء من أمور تجهيزه ودفنه، وينقادون لأمره لئلا يؤدي إلى النزاع واختلاف الكلمة. وكان هذا أهم الأمور، والله أعلم. وأما قوله يأمر بتسويتها، وفي الرواية الأخرى ولا قبرا مشرفا إلا سويته، قال فيه أن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعا كثيرا ولا يسنم، بل يرفع نحو شبر، ويسطح يعني يجعل مستويا، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه. ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسليمها، وهو مذهب مالك. قوله أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، قال فيه الأمر بتغيير صور ذات الأرواح. قوله عن أبي الهياج، قال هو بفتح الهاء وتشديد الياء، واسمه حيان ابن حسين. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، قال وفي الرواية الأخرى نهى عن تقصيص القبور، قال والتقصيص بالقاف وصادين مهملتين هو التقصيص، والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد هي الجص. وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبور والبناء عليه، كراهة تجصيص القبر والبناء عليه، وتحريم القعود، والمراد بالقعود الجلوس عليه. وقال هذا، قال وهذا مذهب الإمام الشافعي وجمهور العلماء. وقال مالك في الموطأ المراد بالقعود الجلوس، ومما يوضحه الرواية المذكورة بعد هذا لا تجلسوا على القبور، وفي الرواية الأخرى لأن يجلس أحدكم على قبر أو على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال أصحابنا يعني الشافعية تجسيس القبر مكروه، والقعود عليه حرام، وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه. وأما البناء عليه فإن كان في ملك الباني قال فمكروه، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام، نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله والأصحاب. قال الشافعي في الأم ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى. قال ويؤيد الهدم قوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قوله عن بسر ابن عبيد الله قال هو بضم الباء وبالساءين بضم الباء وبالسين وبالسين المهملة. وقوله عن أبي مرثد هو بالمثلثة واسمه كناز أو كناز واسمه كناز قال بفتح الكاف وتشديد النون وآخره زاي. قوله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر. قال الشافعي رحمه الله وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسداخ مخافة الفتنة عليه. قال وعلى من حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس، لأن من بعده قد يقتدي به وقد يؤدي هذا إلى عبادة القبور. وقوله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وفي الرواية الأخرى ولقد صلى وفي الرواية الأخرى والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد. وفي الرواية الأخرى والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل وأخوه أو سهيل وأخيه. قال العلماء بنو بيضاء ثلاثة إخوة سهل وسهيل وصفوان، وأمه البيضاء واسمها دعد، والبيضاء وصف، وأبوهم وهب بن ربيعة القرش الفهري. وكان سهيل قديم الإسلام، هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وغيرها، توفي سنة 90 من الهجرة رضي الله عنه. وفي هذا الحديث دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد. وممن قال به يعني بجواز الصلاة على الميت في المسجد الإمام أحمد وإسحاق عن ابن راهوية. قال ابن عبد البر ورواه المدنيون في الموطأ عن مالك في المسجد في الموطأ عن مالك. وبه قال ابن حبيب المالكي وقال ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك على المشهور رحمهم الله لا تصح الصلاة عليه في المسجد بحديث في سنن أبي داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. قال ودليل الشافعي والجمهور حديث سهل بن بيضاء، وأجابوا عن حديث أبي داود بأجوبة أحدها أنه ضعيف، يعني إن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة. لا يصح الاحتجاج به. قال أحمد بن حنبل هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة قال وهو ضعيف. والثاني أن الذي في النسخ المشهورة المحقق المسموعة من سنة أبي داود. ومن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه ولا حجة لهم حينئذ فيه، يعني في هذه الرواية. قال: والوجه الثالث أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال فلا شيء لوجب تأويله على فلا شيء عليه ليجمع بين الروايتين، يعني أنه يجوز ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء. قال: وقد جاء له بمعنى عليه كقوله تعالى: وإن أساتم فلها. قال: والرابع أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه، والله تعالى أعلم. قال: وفي حديث سهيل هذا دليل لطهارة الآدمي الميت. قال: وهو الصحيح في مذهبنا. وقوله: وحدثني هارون بن عبد الله بن ومحمد بن رافع قال: قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال: خالف الضحاك حافظاني أو خالف الضحاك حافظاني مالك والماجشون فروياه عن أبي النضر عن عائشة رضي الله عنها مرسلا، وقال: خالف الضحاك حافظاني مالك والماجشون فروياه عن أبي النضر عن عائشة مرسلا، وقيل عن الضحاك عن أبي النضر عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، ولا يصح إلا مرسلا هكذا، ولا يصح إلا مرسلا. هذا كلام الدارقطني. قال: وقد سبق الجواب عنه عن مثل هذا الاستدراك في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح في مواضع منه، وهو أن هذه الزيادة التي زادها الضحاك زيادة ثقة وهي مقبولة لأنه حفظ ما نسيه غيره فلا تقدح فيه، يعني الرواية، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.